يبين الإمام البخاري رحمه الله ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع التهجد وقيام الليل، وكيف كان منذ بدء الدعوة حتى استقر الأمر في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل من نومه وما نسخ من قيام الليل. احنا عارفين ان النبي عليه الصلاة والسلام لم تفرض عليه الصلوات الخمس المكتوبة الا عندما عاد من رحلة الإسراء والمعراج، فرضت في السماء زي ما وضح الإمام البخاري في أول كتاب الصلاة يعني. بقى في خمس صلوات في اليوم والليلة في الفعل، وخمسين عند ربنا سبحانه وتعالى في الأجر. وأصبحت هذه الصلوات هي المفروضة على المسلمين جميعا، لا يسع واحد ترك الصلوات الخمس المفروضة، لأن هي الركن الأول بعد الشهادتين من الإسلام. قبل كده كانوا بيصلوا ركعتين في الصباح وركعتين فين؟ في المساء. وكان القضية مبنية على الصلاة في الليل، قيام الليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقيام في الليل وكذلك أصحابه، حتى أصبحت الصلوات المفروضة اللي هي الصلوات الخمس، فنسخ الحديث عن قيام الليل بالنسبة لعامة الأمة لأنهم كانوا بتأسوا بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. واظب النبي صلى الله عليه وسلم على مسألة قيام الليل على اعتبار الشفاعة، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فالإمام البخاري بيذكر لنا ما جاء في القرآن من أمر رب العزة والجلال للنبي صلى الله عليه وسلم عندما كان مزملا. نعم. مزمل يعني ملتحفا وملتفا بغطاء بسبب ما عانى من شدة التنزيل في أول الأمر يعني. نعم. فيقول باب قيام الليل من نومه صلى الله عليه وسلم وما نسخ من قيام الليل. نعم. وقوله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا. وقوله علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. قال أبو عبد الله قال ابن عباس رضي الله عنهما نشأ قام بالحبشية وطاء قال مواطأة القرآن أشد موافقة لسمعه وبصره وقلبه ليواطئوا ليوافقوا. نعم. ده الآيات القرآنية اللي نزلت فيما يتعلق بقيام الليل. نعم. منذ بداية الدعوة. نعم. عندما نزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. احنا عايزين نلاحظ حاجة مهمة جدا في مسألة قيام الليل وما يكون في شأن النبي صلى الله عليه وسلم وما يكون في شأن أصحابه. احنا أشرنا. نعم. إلى هذا في الحلقة الماضية. احنا في نزول القرآن بنشوف ايه؟ القرآن ما نزلش مرة واحدة. صحيح. نزل مفرقا على مدار يعني يقارب 23 سنة. فكل ما بينزل القرآن مراجعة القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام بشكل دوري بشكل سنوي كان يقوم به جبريل مع النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. طيب وكثرة القيام مع الصحابة في حفظ القرآن ونقله في الصدور، يعني دلوقتي حفظه في الصدور ونقله للناس، دي مسألة محتاجة إلى متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الترتيب. وأفضل ما يمكن في الحفظ والترتيب والاستيعاب في وطأة الليل أو قيام الليل، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا من جهة الحفظ ومن جهة فهم المعاني اللي هتقتضي العمل بما حفظ. فكان الأمر مع النبي صلى الله عليه وسلم بينزل قرآن فيزداد كمية الحفظ. ما هو لما يبص تلاقي مثلا في أول سنة نزل عشر القرآن مثلا، اللي بعدها نزل قده كده وانت ماشي. نسب معينة على حسب الزمان والمكان وعلى حسب ما أوحى الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. فهنا إنجاز التعبير معمل الحفظ في الصدور هيبقى قيام الليل. لذلك واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأتاه جبريل وعارضه. تعرف النبي في النهار في أغلب الأوقات مشغول، الوقت اللي بيخلو فيه اللي هو فين؟ في الليل. دي من العلل الأمور المرتبطة بقيام الليل اللي ينبغي أن ينظر إليها في تبليغ الرسالة، في أداء المهمة، في بيان الهداية للناس، صراط المستقيم اللي نزل عن النبي عليه الصلاة والسلام. ربنا ما ألف لام ميم ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين. فالكتاب ما نزلش مرة واحدة، نزل على مدار سنوات طويلة. فأول ما نزل القرآن وحدث ما حدث، النبي عليه الصلاة والسلام وراح لخديجة وديته لورقة من أوفل وقال له ده الناموس اللي نزل على موسى وده الوحي وانت رسول هذه الأمة. وبعد كده مات ورقة. الفترة اللي قضاها النبي عليه الصلاة والسلام لغاية ما جاءه الوحي مرة أخرى، نزل عليه قول الله تبارك وتعالى يا أيها المزمل، المتلحف أو الملتف بإيه؟ بملاء أو ما شابه ذلك، قم الليل إلا قليلا. قم الليل إلا قليلا، يبقى ممكن تقول إيه؟ التلتين، نصفه أو انقص منه قليلا قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. يبقى العملية هنا دلوقتي بدأت بالطول ثم بمراعاة وقت النبي عليه الصلاة والسلام في قيام الليل. الصحابة كانوا بقلدوا النبي عليه الصلاة والسلام وأحيانا ما قدروش يوصلوا. هيبقى هنا الأمور هتوصل لدرجة إن هي تفضل على النبي عليه السلام، وبالنسبة للصحابة تبقى ند لما نزلت الصلوات الخمس. أو زد عليه وردت القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. سنلقي، الإلقاء هيبقى وصف فاعل، والملقي ليس من أسمائه لأنه لم يرد نص توقيفي بذلك. قولا ثقيلا اللي هو القول هنا وصف الحق سبحانه وتعالى اللي هو القرآن، يعني القرآن من كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته. وقولا ثقيلا على اعتبار ثقل القرآن لثقل الأجر، وثقل الأجر مرتبط بثقل العمل، لأن القرآن عبارة عن أخبار تتطلب التصديق وأوامر تتطلب التنفيذ. فإنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وقولا ثقيلا أي قولا سيحفظ حفظا للبلاغ. يعني مش زي أي كتاب بقى، لا، ده الكلام اللي موجود في كتاب الله عز وجل ده هيبقى موجود في الصدور. ربنا جعل كلامه في النبي عليه الصلاة والسلام، في كلامه يحفظه الصحابة، يحفظه النبي عليه السلام من غير ما يحتاج إلى إيه؟ التدوين. فضلا عن تدوينه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجعل كتب القرآن يدونونه. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى قيلا. الناشئة الإمام البخاري بيفسرها في الآخر، قال ابن عباس نشأ قام، إن ناشئة الليل أي قومة الليل أو قيام الليل، هي أشد وطئا، وطئا يعني أشد موافقة في متابعة القرآن وحفظه، وأقوم قيلة يعني ساعتها الإنسان بيضبط كل حاجة وتذكرها قيلا من القول يعني. إن لك في النهار سبحا طويلة، سبحا طويلة يعني تصرفا وتقلبا من مهامك ومشاغلك ومعاشك وغير ذلك من أمور الدعوة اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها لك. سبحا طويلة يعني إيه؟ كلمة السبح أصلا اللي هو التحرك. نعم، السبح جاي من التحرك. حتى كلمة التسبيح جاية برضو من كده، جاية من إيه؟ من كسرة الفعل. نعم. فالتسبيح بمعنى إثبات الصفات، والتقديس بمعنى نفي النقص. فهي جاية من كلمة سبحة، إن أنت لو تبص تلاقي الموج لو نزل حجر في الماء فيحرك المية وتعمل دوائر إيه؟ متسعة يعني. نعم. إن لك في النهار سبحا طويلة. وقوله علم أن لن تحصوه، علم أن لن تحصوه أي لن تطيقوا قيام الليل كله. لأن طبعا الضروريات مطلوبة. علم الله، وعلم ده من باب الفعل اللي يدل على الاستمرار. علم أن لن تحصوه، فالعلم وصف ذاته سبحانه وتعالى، والعليم من أسمائه الحسنى، وكذا عالم الغيب العالم. ورد التوقيف بالعالم والعليم والعلام اسم مقيد. نعم. علم أن لن تحصوه فتاب عليكم. تاب، التوبة وصف فعله، و التواب اسمه كاسم مطلق، والتائب ليس من أسمائه وانا مارد به توقيف. نعم. فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن. يعني اللي يتيسر لكم في قراءة القرآن فافعلوا. علم أن سيكون منكم مرضى، أي علم الله عز وجل إن فيه ناس عندهم عذر في المرض. نعم. فهنا حيؤثر على قيام الليل. وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، اللي هم بياخدوا بأسباب الحياة في التجارة والسفر للتجارة وغير ذلك يعني. نعم. وآخرون يقاتلون في سبيل الله، على اعتبار نشر الدعوة وصد الأذى وكده يعني. فقرأوا ما تيسر منه، فقرأوا ما تيسر منه، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. لاحظ هنا في المعنى الأول الآيات ديت مكية، كان في الأول، بعد كده لما نزل الآيات ديت تغير الحكم بما يناسب نزول وقت الصلوات، نزول الصلوات الخمس في أوقات الليل والإيه والنهار. فأقيموا، فقرأوا ما تيسر منه، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. نعم. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. هذا في قيام الليل، وكيف يعني تطور الأمر من بدايته حتى استقر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر عن حميد أنه سمع أنسا رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن أن لا يصوم منه، ويصوم حتى نظن أن لا يفطر منه شيئا، وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته. تابعه سليمان وأبو خالد الأحمر عن حميد. نعم. هنا في بيان تناسب أفعال الطاعات، نعم، في النوافل بالذات مع حياة الإنسان هو ده القصد من إيراد الإمام البخاري لهذا الأمر. نعم. فأنس رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن ألا يصوم منه. يعني أنت تحس أن الرسول عليه السلام ما بيصومش. ليه؟ لأن أنت أحيانا بتبص تلاقي الرسول بيأكل بعد كم يوم كده، تبص تلاقي الرسول بيأكل بالنهار. هو بيصوم ولا ما بيصومش؟ أخي بالك إزاي؟ نعم. بعض الناس يبصوا على النبي عليه السلام يقول اليوم ده صايم، فقدر ربنا أنه ينظر للنبي عليه السلام في الوقت اللي هو فيه إيه؟ صايم. بص مرة تانية ليه صايم، مرة تالتة ليه إيه؟ صايم. أو مواقف تعدت مع شخص، شاف النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر من 10-20 مرة وهو بيأكل. نعم. وشافه برضه في مواضع تانية وهو صايم. فلو أنت تظن من كثرة ما رأيته وهو بيأكل مثلا بالنهار أن هو ما بيصومش، وتشوفه هو ممتنع عن أكل الشراب فتظن أن هو إيه؟ صايم ما بيفطرش. نعم. وكذلك بالنسبة لليل، ممكن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، في أي وقت تنظر فيه تقريبا تحس أنه قاعد بيصلي، وأحيانا تحس أنه هو إيه؟ نائم، لأن كان بيواظب على نومه قبل الإيه؟ الفجر، قبل أن يخرج للصلاة. نعم. فهم تعودوا على أنه رسول نائم، هو كان نائم ولا صاحي ولا إيه بالضبط. هو القصد من هذا أن النبي عليه السلام جعل في ما شرع رب العزة والجلال، ودي سنته، التكيف على جميع الايه الاوضاع. ان نعم. انت تجمع بين الطاعة في النافلة، طبعا كل كلام ده غير الفرائض. نعم. الفرائض ده حاجة تانية، هو بيتكلم على النوافل. يعني ان هو بيتعبد لله تبارك وتعالى وفي نفس الوقت بيأدي حياته، ودي طبيعة المسلم، ما بيضيعش وقت، حتى لو قاعد فاضي حتى يذكر ربنا سبحانه وتعالى. نعم. يسبح، يكبر، يقول الأذكار، غير ذلك مما يدعو إلى أن الشخص يستثمر كل لحظة بتمر عليه، ما بيضيعش. نعم. دي حياة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. عليه الصلاة والسلام. باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصلي بالليل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد يضرب كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله إن حلت عقدة، فإن توضأ إن حلت عقدة، فإن صلى إن حلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. نعم. صدق نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. معروف أن الشيطان مخلوق غيبي لا نراه كالملائكة. نعم. والرسول يخبر عما يحدث من الشيطان بالنسبة للإيه؟ الإنسان. نعم. الشيطان مخلوق من مخلوقات الله. الشيطان بيأكل وبيشرب، بيبول ويتغوط على كيفية الله أعلم بها. نعم. فإخبار النبي عليه السلام عما يحدث سواء كان من الملائكة أو من الشياطين، ده أمر الإيمان به مقطوع، يعني لابد للمسلم أن يوقن به، لأن ده جاي من الخبر السماء، جاي بالوحي. نعم. فيخبرنا مما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحد. القافية اللي هي مؤخرة العنق أو مؤخرة الرأس. يعقد عقدة، وعقدة هو عقدة إذا هو نام، ساعة ما ينام ينام إيه؟ يعقد عليه الشيطان 3 عقد. نعم. يضرب كل عقدة بكلام، يعني يضرب على العقدة. العقدة احتمال يكون أمر يعقده الشيطان على سمع الإنسان بحيث إن ما يدريش بأي حاجة خالص. كيف يتم ذلك الله أعلم. وتفسير الامر عن ده شيء معنوي او ايا كان، هيبقى الامر هنا بقياس الاولى، لكن كحقيقه تحدث من الشيطان نعم. نعم. بكيفيه حقيقيه يعلمها الله لا نعلمها نحن، الرسول اخبر عن حدوثها. نعم. لا سيما وان في الروايه الثانيه بيذكر فيها ان الشيطان يبول في اذنه. فهيقول لك ازاي بقى يبول في اذنه؟ على اساس هو نام. فبال في اذنه فاصبح سمعه ثقيلا لا يستطيع الايه؟ السماع. يقول لك يعني تصور الكلام ده يعني من خلال العالم المشهود صعب، ما انا ما بشوفش حاجه يعني، ودني سايبينها زي ما هي فاعمل كده. ما هو مش كل حاجه بس فيها عالم الايه؟ الشهاده وعالم الغيب، لا. نعم. يعني في ما كانش فيه ال 3D اللي هو بتاع عالم الشهاده، يبقى معنى كده ما فيش حاجه غيبيه؟ لا، الغيبيات ممكن. نعم. يقول لك طب يبول فيه ازاي بقى؟ والله الرسول قال كده. والرسول ما قالش حاجه من عنده، ده جاي له بوحي، وما ينطق عن الايه؟ عن الهوى. فان كذبت بذلك كذبت بان الشيطان موجود. نعم. انه ياكل وانه بيشرب، اخبرك ازاي؟ وان يشارك الرجل في امراته اذا لم يسمي الله عز وجل. والرسول قال في الدعاء عند اتيان الرجل لزوجته ان يقول اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ايه؟ ما رزقتنا. نعم. يعني هنا مساله التكذيب بالامر تكذيب بالدين كله. يبقى الايمان بالغيبيات، ما احنا ما شفناش ربنا اصلا، ولا شفنا الايه؟ الملائكه، ولا شفنا الجنه، ولا شفنا النار. لكن امنا بها حقيقه على اعتبار ان يقطع بها العقل لا، ويقطع بها النقل. الوحي اللي جه اللي خلقك هو اللي بيقول لك فيه كذا وكذا وكذا. نعم. فاذا لم تؤمن بالخالق اصلا ويبقى الانسان ملحد، فده شيء تاني بقى، احنا مش معاك في يعني انت في سكه تانية. فخلي اللي في راسك وشبهاتك لك. اما ما يتعلق باهل الايمان اتباع الرسل الانبياء جميعا، فالحياه مبنيه على وجود الجنه والنار وده عالم غيبي، وجود دار ابتلاء ودار جزاء وملائكة وشيطان وأشياء أخبر بها رب العزة والجلال. نعم. طيب هو بيعقد الشيطان أو أحد أتباعه من ذريته. لأن لو قلت إبليس هو اللي بيقوم بالعملية ديت، فالمسألة لا تتصور في إبليس مع كل الإيه؟ البشر، ولكن بيبقى إيه؟ ذرية إبليس اللي هو بعد قرين مع كل واحد إلى غير ذلك. نعم. أو أن يكون الشيطان القرين مع الإنسان، لأن الشيطان أصلا بيتجسد له في أحلام. فممكن ده اللي بيقوم بالمهمة. عليك ليل طويل فارقد. طبعا هو اللي نام من غير ما صلى الفرض. طب إيه ما صلاش الفرض؟ أنت عندك بداية الليل عند المغرب. نعم. فممكن واحد يصلي المغرب وما يقدرش زمان مثلا اللي هو صاحي طول النهار ان يقعد العشاء، فبينام. نعم. على ما يبقى يقوم يصلي العشاء، او صلى العشاء ونام وما قدرش يقوم الايه؟ الفجر. الفجر. فيقول له عليك ليل طويل، ليل طويل فارقد، فان استيقظ فذكر الله انحلت عقده. نعم. فان توضأ انحلت عقدة. فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلا. فالشخص لما يقوم يصلي والشيطان لا يعقل على إيه؟ على قفاه، ويبقى نايم وهو محترز من الشيطان. نعم. لأن لو نام هو يعني قد احتاط لذلك على وضوء وقرأ آية الكرسي، لا يقربنه ايه؟ شيطان، كما صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. و حديث ابو هريره لما وكله بحفظ زكاه رمضان، فقال له الشيطان جاءه وتجسد في صورة محسوسة، وقال له إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لا يقربنك إيه؟ شيطان. نعم. حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو رجاء قال حدثنا سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا قال: أما الذي يثلغ رأسه بالحجر فإنه يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. هذا الحديث من ضمن رؤيا رآها النبي عليه الصلاة والسلام، حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا، رؤيا رآها أخذ ملك وقال له انطلق، وأراه بعض ما يحدث في النار من عذاب لأهلها وما شابه ذلك. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام هنا من ضمن ما جاء في الرؤيا اللي أورد الإمام البخاري من حديث سمرة، قال: أما الذي يثلغ رأسه. يعني إيه يثلغ رأسه؟ يعني يخدش رأسه أو يزال اللحم عن إيه الجلد عن رأسه. أما الذي يثلغ رأسه بالحجر أو يضرب بالحجر حتى يخدش رأسه فإنه يأخذ القرآن فيرفضه. يأخذ القرآن فيرفضه يعني إيه؟ يعني ما جاء في القرآن من خبر كذبه، وما جاء في الأمر في القرآن من أمر عطله ولم ينفذه. نعم. وينام عن الصلاة الإيه المكتوبة، ما بيصليش. أو صلى البعض وترك البعض. نعم. فجزاؤه هو ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم بسبب أنه نام عن الصلاة الإيه المكتوبة. نعم. نعم. فما بالك بقى لو كانت الصلاة دي نافلة. نعم. نعم. باب إذا نام ولم يصلي بال الشيطان في أذنه. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقيل: ما زال نائما حتى أصبح ما قام إلى الصلاة، فقال: بال الشيطان في أذنه. نعم. الحديث طبعا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقيل: ما زال نائما حتى أصبح ما قام إلى الصلاة. إن على الأمر على ما يبدو أن ده باختياره وليس يعني أمرا قاهرا، لأن احنا قلنا أن الشخص إن نام عن صلاة أو نسيها يصليها إذا إيه ذكرها، لأن النوم كما قال علي بن أبي طالب: أنفسنا بيد الله عز وجل. نعم. لكن هو لو تعمد ترك الصلاة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: بال الشيطان في أذنه. نعم. كيف يحدث هذا؟ الله أعلم. لأن واحد يقول لك يعني إيه ده؟ إيه ده إيه؟ شيطان حقيقي موجود يأكل ويشرب ويبول، شافك نايم بقى في أذن. صحيح. هذا اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام. نعمل فيها إيه دي بقى؟ هنكذب النبي عليه الصلاة والسلام في قوله؟ هيقول لك لا احنا ما ناخدش بالسنة. طب انت هتعمل ايه بقى في اللي ورد في القرآن فيما يتعلق بالشيطان و النفاسات في العقد وغير ذلك وما يفعل الشيطان بالإنسان وأمور كثيرة جدا هو في القرآن؟ يا هو تؤمن بالقرآن والسنة يا تكذب بالقرآن والسنة. صحيح. لا أنا أؤمن بالقرآن وأكذب بالسنة، زي ما يسعى بعض ال الرويبضات اللي موجودين في العصر ده. نعم. باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل. وقال الله عز وجل: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أي ما ينامون، وبالأسحار هم يستغفرون. نعم. هنا الدعاء في الصلاة من آخر الليل على اعتبار أن ربنا سبحانه وتعالى مدح هؤلاء والإشارة إلى الوقت الذي ينزل ربنا تبارك وتعالى فيه إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. نعم. فإن هذا الوقت وقت يستدعي أن الإنسان يقوم يدعو ربه ويستغفر ربه من ذنبه ويطلب ما يشاء، والله تبارك وتعالى لا يرده. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة وأبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. نعم، هذا الحديث حديث النزول، وده من أصح الأحاديث في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أورده الإمام البخاري رحمه الله. ولاحظ هنا أن هذا الحديث ورد في كتب السنة كلها، وألفت فيه مؤلفات. نعم. والكلام على صفة النزول كوصف فعل لرب العزة والجلال. نعم. الحقيقة هذا الحديث ضل في فهمه أو الإيمان به من الفرق المنسوبة إلى الإسلام كثير جدا جدا جدا جدا. نعم. خصوصا الجهمية والمعتزلة والمتأشعرة ومن تفرع عنهم من الشيعة أو غيرهم، خدوا نفس العقيدة. نعم. هم بيقولوا إزاي ربنا بينزل؟ فالنزول هنا خلينا نقول نزول رحمته. حتى من شراح الصحيح، صحيح البخاري. نعم. يجوا عند حديث النزول وتلاقي الكلام اتأثر بكلام المبتدعة من المعتزلة ومن غيره. ربنا بينزل ازاي بينزل؟ الله اعلم. فبقول ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليله الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر. نعم. ينزل، النزول وصف ايه؟ وصف فعله. والنازل ليس من اسمائه. نعم. يعني ما وراش توقيف. والرب اسم من اسماء الله المطلقه. تبارك فعله. والتبارك وصفه، وصف فعله. المتبارك ليس من أسماء. نعم. تعالى، التعالي وصف فعله. المتعال اسم من أسماء المطلقة. ورد بنص كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. يقول، القول وصف فعله، والقائل ليس من أسماء. من يدعوني فأستجيب له. الاستجابة وصف فعله، المستجيب ليس من أسمائه، المجيب اسم من أسمائه. إن ربي قريب إيه؟ مجيب. مجيب. من يسألني فأعطيه، أعطى، الإعطاء أو العطاء وصف فعله. نعم. والمعطي اسم من أسماء المطلق، والله المعطي وأنا قاسم. من يستغفرني فأغفر له، الغفران وصف فعله، والغافر اسم مقيد، والغفور والغفار اسمان مطلقان ورد النص عليهما في القرآن. نعم. طيب، اذا كل حاجة دلوقتي مضبوطة وبينة وواضحة فيما يتعلق بحديث النزول. هي الكلام كله في ايه؟ او الكلام كله اللي هم الشبهات اللي هم بيلقوها، ان هم بيقيسوا ربنا سبحانه وتعالى على المخلوق بقياس تمثيل او شمول. ولكن نعم. النزول يلزم منه الحركة، والحركة يبقى انتقال من مكان إلى آخر. والحركة صفة المحدثات، فكل متحرك إيه؟ محدث. نعم. هو استخدم قياس التمثيل والشمول اللي بيطبق على المخلوق وراح يطبق على الإيه؟ على الخالق. إحنا نقول لا، لا يستخدم في حق الله قياس التمثيل ولا الإيه؟ ولا الشمول. إنما يستخدم في حق قياس الأول. الأولى. قياس الأولى. الأول. هيقعد بقى يجيب لك الشبهات بتاع المخلوق ويطبقها على مخلوق لاستحالتها. يعني يقول لك ازاي هيفضل نازل هنا وهنا الثلث الاخير من الليل وبعد شويه ينزل هنا وبعد شويه يفضل نازل على طول. طيب ما هو ملك الموت لما بينزل عشان يقبض قبض روح انسان. النهارده في الهند مات قد كده، فنزل خد روح بعد خمس دقائق نزل تاني، طب طلع ازاي وطالع نازل بقى كله كده؟ انت بتقيس على انسان يصعب تصورها في حق ايه؟ المخلوق الانسان. لكن في حق المخلوق الغيبي ما بتعترضش. حد بيعترض لما ملك الموت ينزل في اليابان ولا ينزل في الصين ولا ينزل في الهند ولا ينزل في ايران، او ينزل وانت ماشي كده لغايه ما يخلص على امريكا ان شاء الله عز وجل؟ حد فيه حاجه يعني؟ مفيش. ما حد بيعترض؟ ما حدش بيعترض. فهي القضيه كلها في النزول بالنسبه لعالم الغيب. الروح اللي فيه ما هي طالعه ونازله، طالعه ونازله، طالعه ونازله. كم روح طالعه ساعه كده؟ كم واحد نايم في العالم الوقت؟ ارواحهم تطلع. الملائكه الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. نعم. ده عالم غيبي له نظام، له مقاييسه الخاصه، ما طبقش عليها احكام المخلوق. حاجه تانية كمان فيما يتعلق بالليل والنهار. انت شايف الليل والنهار من خلال ما تراه انت من النجوم في السماء بالليل والضوء المنعكس اللي بيطلع اللون الازرق في السماء. نعم. لكن اول ما الواحد يخرج من الارض هيعرف يحدد له مسافات ولا ابعاد، ولا عارف الكون ابعاده ايه؟ لغايه دلوقتي ما عرفوش اخره ايه وامتداده ايه. صحيح. عالم ضخم كبير، كيف ينزل ربنا تبارك وتعالى؟ الله اعلم. فالنزول حقيقه لا ننكرها، ينزل الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر. نعم. كيف ينزل؟ الله اعلم. لكن احنا نؤمن ان الله عز وجل لا يتخلل داخل مخلوقاته، لانه لا شيء من المخلوقات في ذاته ولا ذاته في الشيء من مخلوقاته، وهو فوق عرش الرحمن العرش استوى. ازاي بتتم؟ انا ما اسالش عن الكيفيه لانها غيبيه. ربنا ما اخبرنيش كيف ينزل، لكن قال لي هو بينزل. اعمل له بقى ها؟ اقول له يا رب انت صادق في كلامك واؤمن به كما هي عقيده المسلمين جميعا ومنهج السلف الصالح، ولا اقعد بقول له لا لا لا لا ما بينزلش. ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، فيقوم يقول لك إيه؟ معنى الكلام ينزل ملك ينوب عن ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، فيقول: هل من تائب أو من يدعوني فأستجب له؟ من يسألني فأعطيه؟ فاللي بيقول الملك مش ربنا، هل ده اللي أراده ربنا سبحانه وتعالى من الحديث؟ أو أراده النبي عليه الصلاة والسلام؟ طبعًا ده تأويل باطل وتحريف للكلم عن مواضعه وتجاوز في حق الله. نعم. للأسف ان هم بيقولوا الكلام ده عقيدة ابي الحسن الاشعري في مسألة التأويل النزول بنزول الرحمة. ولما رجعنا لابي الحسن الاشعري في كتبه طلع انه بيثبت الحديث وبيثبت النزول حقيقة على ما يليق بالله عز وجل في الكيفية الغيبية. نعم. وان الكلام ده كذب على ابي الحسن الاشعري، بيكذب، ده كلام الجهمية والمعتزلة، واللي بيقولوا احنا اشاعره انهم انتوا كذابين. انتم جهميه، ما انتوش اشاعره ولا تتشرفوا بالنسبه الى ابو الحسن البريء منكم. انتوا رايحين تحتكوا فيه ليه؟ رايحين تقولوا احنا اشاعره وهو بريء منكم ليه؟ ما اذا كان الراجل كتبه بتقولها يبقى انتوا بتضحكوا على الناس ليه؟ وبعدين يقول لك دي عقيده بتدرس في المؤسسات الازهريه. يبقى ضحك عليكم يا جماعه. هذه الحكايه ببساطه يعني. شوف مين اللي ضحك على الازهر وضحك على الازهريه وخلاهم يقولوا احنا اشاعره، ونجي نبص في كلام الاشاعره اللي هم نصابين. هذا كلام الاشاعره، مش احنا وضحنا الكلام ده في برنامج كامل اسمه الابانه؟ صحيح. انتوا بتكذبوا، مين اللي ضحك عليكم واقنعكم بان ده مذهب الاشاعره؟ انتوا ناس عندكم عقل يعني بتعرفوا تحسبوا الفلوس كويس وتحسبوا ازاي تخرجوا على الحاكم في حاجات كتير، وطلع منكم الاف من الناس وجايين في الحته ديت خلاص عقلك واقف خالص، مفيش حد عارف يميز. ادي كلام الاشعري، ما هو قلت له الاشاعره فين بقى؟ يبقى ده كذب على الاشعري. واحد ضحك عليكم وعمل فيكم عامله مش حلو، فشوفوا مين اللي ضحك عليكم وصلحوا الامر حتى ترجعوا الى ربكم بصدق. نعم نعم. طبعا احنا لا نقصد الا ان هم يفوقهم في صحة النسبة الى الاشعري، انتم منتش اشاعر، انتم جهمية. اما الاشعري فقد كان على نهج السلف الصالح وعلى نهج الامام البخاري، ويصدق ما جاء في خبر الله عز وجل تصديقا جازما. نعم. نزول حقيقي الله اعلم بكيفيته. نعم. باب من نام اول الليل واحيا اخره. وقال سلمان لابي الدرداء رضي الله عنهما: نم، فلما كان من آخر الليل قال: قم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. نعم، ده برضو من ضمن الايه الامور المتعلقة بالصلاة في الليل يعني. نعم، ينام اول الليل ويحيي اخره. وقال سلمان اللي هو سلمان الفارسي لأبي الدرداء، بيقول له أبي الدرداء نم، فلما كان من آخر الليل قال قم، قال صلى الله عليه وسلم صدق إيه سلمان. نعم. على إن ده السنة اللي عليها النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي من آخر الإيه الليل. حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة حوله وحدثني سليمان قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود قال سألت عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، قالت كان ينام أوله ويقوم آخره فيصلي ثم يرجع إلى فراشه، فإذا أذن المؤذن وثب، فإن كان به حاجة اغتسل وإلا توضأ وخرج. نعم، عليه الصلاة والسلام. طبعا باب من نام أول الليل وأحيا آخره اللي تقدم، أو الباب اللي فيه كلام البخاري. نعم، كلام سلمان وقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان، إن سلمان بيقول في ما ورد عنه إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك إيه حقا، فأعطي كل ذي حق حقه على حسب ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الواحد هنا هل هيصلي طول الليل ولا هيصلي ينام طول الليل؟ لا، كل حاجة ايه لها وقتها ولها حقها، بحيث يوزع وقته فيؤدي الواجبات الشرعية لربنا سبحانه وتعالى ابتلاه في ما خوله واسترعاه، بحيث كل حاجة يديها حقها. نعم. فمن حديث الإمام البخاري الذي رواه بسنده عن عائشة، يقول الأسود بن يزيد سألت عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، قالت كان ينام أوله ويقوم آخره فيصلي ثم يرجع إلى فراشه، فإذا أذن المؤذن وثب، أي قام إلى الإيه الصلاة، فإن كان به حاجة اغتسل وإلا توضأ وخرج. نعم. وأحيانا النبي عليه الصلاة والسلام يقوم يريح شوية يقوم للصلاة من غير ما يتوضأ، زي ما ورد عن عبد الله بن عباس لما بات عند خالته أم المؤمنين ميمونة. نعم، نام وقام على طول ما يعني لم يتوضأ وذهب إلى الصلاة. نعم. نعم. باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل في رمضان وغيره. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. قالت عائشة فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. عليه الصلاة والسلام، دي في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تخبرنا أم المؤمنين عائشة إن النبي عليه السلام ما كان يزيد في رمضان ولا في غير رمضان على 11 إيه ركعة. لاحظ إن قالت مرة إنه صلى الليل 13 ركعة، فهي حسبت منهم الاثنين بتوع الفجر. نعم، يعني على اساس يقول لك ازاي، ما هو انت هي بتقول لك انا من ضمن اللي حسبتهم حسبت ركعتين الايه الفجر. بيصلي اربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، اربعا يعني اثنين واثنين، وبعدين يريح شوي وخدوا منها الايه الاستراحه اللي بيجوا مثلا يصلوا القيام فيصلوا 8 ركعات 4 ويريحوا شويه، اللي يقول لك فيها الكلمه انا ما اعرفش، هي راحه بس خفيفه كده، وبعد كده ايه يصلي 4 فلا تسأل اي لا تسأل عن حسنهن وطولهن، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يطمئن فيها ويقرا فيها كثيرا، واحيانا يطول في اغلب الاحيان يعني يطول حتى في السجود، سجوده في الصلاه ياخذ مثلا سجود قدر 50 آية زي ما قلنا الايات في الايات القصيره او الطويله يعني. نعم. ثم يصلي ثلاثا، ثلاثا هنا اما الثلاثه مع بعض اللي هو الشفع والوتر يعني بتشهد واحد او ركعتين وركع، ثم يصلي ايه ثلاثا. قالت عائشة فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر، يعني أنت بتنام قبل ما توتر؟ قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام إيه قلبي. ده أمر طبعا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم على اعتبار ما ينزل عليه من الوحي، ويقظة قلب النبي عليه الصلاة والسلام في إن ما يراه حتى في الرؤية فهو وحي. الوتر طبعا بيبقى ركعة تحول أي عدد من الركعات اللي هو صلاها زوجية إلى عدد فردي. نعم. نعم. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا حتى إذا كبر قرأ جالسا، فإذا بقي عليه من السورة 30 أو 40 آية قام فقرأهن ثم ركع. نعم، هذا في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، وطبعا ده فيه سنة لمن كان مريضا أو ضعيفا أو به شيء يعني من الأمور اللي تقلل من قدرته واستطاعته، نعم، أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته ما رأته أم المؤمنين عائشة يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا، كان دايما واقف، حتى إذا كبر يعني في السن في آخر حياته قرأ جالسا. نعم. في الركعة بيبقى إيه وفي القيام في الركوع يعني بيقعد فيقرأ، فإذا بقي عليه من السورة 30 أو 40 آية قام صلى الله عليه وسلم. نعم. فقرأهن يقرأهم هو يبقى، وبعدين يركع ويرفع من الركوع ويسجد السجدتين، وهكذا يفعل في كل ركعة لما كان السن له حكمه يعني. نعم. نعم. باب فضل الطهور بالليل والنهار وفضل الصلاة بعد الوضوء بالليل والنهار. حدثنا إسحاق بن نصر حدثنا أبو أسامة عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. قال أبو عبد الله دفن عليك يعني تحريك. هو طبعا النبي عليه الصلاة والسلام الحديث ده حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لبلال عند صلاة الفجر يا بلال، مثلا في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم بيشوفها يقصها او بعض الصحابه يقصون عليه الايه الرؤيا، زي ما عبد الله بن عمر يعني كان بيتمنى ان هو ايه يشوفها عشان يقص على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فبقول له يا بلال حدثني بارجى عمل عملته في الايه في الاسلام. كلمه بارجى عمل اي افضل ما رجوته من العمل. افضل حاجه قدمتها يعني. نعم. فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. دف النعل اللي هو تحريكه زي ما قال الإمام البخاري. قال أبو عبد الله دفن عليك يعني التحريك. دفن عليك بين يدي في الجنة. قال ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر